الآلهة ولا تعبد إلا إله واحد. فهم يقولون أجعل الآلهة التي نعبدها جعل الاستحقاق فيها لإله واحد؟ أجعل الآلهة إله واحدة؟ يعني جعل الآلهة الموجودة هو إله واحد في حقيقته مستحق العبادة؟ إن هذا الشيء جاهل. فهذا دليل على أن كفار المشركين كانوا يعرفون كلمة التوحيد، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا وقال يا صباح يا صباح، نعم، وذكر الحديث ثم قال قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. قال له أبو لهب تبا لك، ألهذا جماعتنا؟ ألهذه الكلمة جماعتنا؟ لماذا قال أبو تبا لك؟ هذه كلمة بسيطة، هم يتمنون أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بسيطا يتمسكون به ويكف عن الأذى ويكف عن تشبيه الأحلام. فلو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة فقط، ولو كان فهم المشركين لها أنها مجرد كلمة، هل يقول أبو لهب تبا لك؟ هم أرادوا أن يعطوه الدنيا حتى يكف عن هذا. فأيهما أيهما أعظم، إعطاء الدنيا أو قول كلمة؟ قول كلمة أقوى. لكن هل قالوها؟ لا قالوها، قال تبا لك، قال تبا لك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب في الوفاة قال له قل لا إله إلا الله، قال لا قل لا إله إلا الله. واستنكف أبو طالب، هل استنكف لأنه مجرد كلمة؟ لأنه يعلم أنه بهذه الكلمة يؤمر بالكفر بما يعبد من دون الله، وهو لم يرد هذا. وإذا لو كانت مجرد كلمة لقالها وانتهى الأمر، لقالها وانتهى الأمر. ومع ذلك كان عليه أن يجمع الأمرين، أن يقول الكلمة ويكفر بما يعبد من دون الله ويرضى بدون الله. لكن الواقع من فعل أبي طالب أنه ما فعل إلا واحد، وهي الرضا بدون الله. فعل فقط أمرا واحدا وهو الرضا بدون الله. أما قال كلمة فما قال، والكفر بما يعبد من دون الله فما كفر به. وأما الرضا فقد رضي، وهذا مشهور، وهذا مشهور عنه، وذلك في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصيدته المشهورة حينما قال ولقد علمت علم يقيني، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني فرحا بذاك مبينا. ما رده إلا إيش؟ إلا الملامة. لوجدتني فرحا بذاك مبينا، والله لم يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. لاحظوا هذا الدفاع العظيم والاستمادة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والرضا بدينه. لكن هذا الرضا لم يدخله في الإسلام. طيب أبو لهب لما قال تفلك علمنا أنه فهم من الكلمة فهم آخر، وهو أن المراد المعنى لا مجرد اللفظ. وإلا لو كان مجرد اللفظ لقال لا إله إلا الله وانتهى من مشكلة حرفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنفهم من هذا أن كفار المشركين كانوا يعرفون أن المراد بهذه الكلمة لا إله إلا الله، فلذلك نزلت هذه الآية أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. مما يدل على أن كفار المشركين فهموا من معنى لا إله إلا الله، من كلمة لا إله إلا الله فهموا المعنى لا مجرد الكلمة. كيف فهموا هذا؟ عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة ما عرضوا أنهم يعبدون إلهه عاما ويعبد آلهتهم عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. ففهموا منها المعنى. لو لم يفهموا المعنى لما عرضوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة حساسة جدا. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يرد على مشركي زمانه. فمشركي زمانه يقولون كيف تكفر الناس، كيف تكفر المشركين وهم يقولون لا إله إلا الله؟ لأن يعني لا بد أن تنتبهوا إلى هذه النقطة. الفرق مشركي زمان الشيخ محمد عبد الوهاب يقولون بيننا وبين كفار مكة فارق. ما هو هذا الفارق؟ الفارق أن كفار مكة ما قالوا لا إله إلا الله. نحن أولا ألزمناهم بالكلام الأول، وهو أنهم يسمونها آلهة، وأنتم يا مشركي زمانك تسمون سيد، وقلنا لكم إنه لا فرق. قالوا طيب إذا كان لا فرق ناتي بفرق آخر يدخل على الشبهة أخرى، نقول لك سلمنا انه لا فرق. لكن هناك فرق اخر وهو ايش؟ ان كفار المشركين طلب منهم ان يقولوا لا اله الا الله فلم يقولوا. واما مشركين زمان الذين تدعي انهم مشركون فانهم يقولون لا اله الا الله. فاصبح هناك مفارقه بينهم وبين مشركين زمان النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح انهم اجتمعوا في عباده الاوثان لكنهم اختلفوا فهؤلاء يقولون لا اله الا الله وهؤلاء لا يقولونها. فهو يجيب عن هذا رحمه الله تعالى بايش؟ هو ما بين الاجابه لكن نفهم هذا نفهم هذا من كلامه. يقول عجبا لكم كيف تدعون هذا وانتم لا تفهمون. فكفار مكه فيهم جهال لكنهم مع ذلك كان اسهل ما يقول ان يقولوا لا اله الا الله لو كان المطلوب منها مجرد الكلمه. انتم الان لو اتينا بمثال اذا جاء شخص وآذى شخصا واصبح يضايقه كثيرا فقال يا فلان اتق الله وكف عن شرك. قال انا لا اكف حتى تقول لي فيما اخطات عليك به تقول سامحتك نعم. هذا يريد بكلمه سامحتك ايش؟ هل مجرد كلمه او المعنى؟ لماذا اراد المعنى؟ حتى ينجو من الاثم يوم القيامه. نعم هذا الذي يمتنع ما قال سامحتك. لماذا؟ لانه يعلم ان المدعو ليس هو مجرد الكلمه لكن هذا يريد ايش؟ المعنى. فاصبح هذا يضايقه كثيرا. فلو كان لو جاءهم هذا قال اقسم لك بالله انني اريد فقط مجرد اللفظ قلت سامحتك هكذا لفظ ولا تسامحني في قلبك واقف عن هذا. هل يقول هذا سامحتك او لا يقول؟ سيقول لانه فهم ان المراد مجرد اللفظ. متى فهم ان المراد مجرد اللفظ؟ حينما اكد له هذا نعم انه لا يريد الا اللفظ لكن قبل ذلك ما اراده. فهذا مثال طبق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانوا علموا ان المراد مجرد كلمه لقالوا كلمه واحده وكفوا شر النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون من تسريح الاحلام وغير ذلك نعم وانتهى الامر وانتهت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. لكنهم يعلمون ان المراد اعلى واجل واعظم من مجرد كلمه وانما هو معناها قال رحمه الله فاذا عرفت ان جحال الكفار يعرفون ذلك. عرفت ولا ما عرفت؟ عرفت بهذه الامثله عرفنا ان جحال الكفار يعرفون ذلك. ايش ذلك؟ يعرفون ان المراد المعنى. فالعجب ممن يدعي الاسلام. من هم الذين يدعون الاسلام؟ في عصره مشركي زمانه. فالعجب ممن يدعي الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمه ما عرفه جحال الكفره. هل هذا صحيح؟ هل فعلا الكفار زمان الشيخ اسهل بالكلمه من كفار المشركين؟ كيف؟ هؤلاء مسلمون ويصلون ويقولون الكلمه في كل يوم وكفار مكه ما كانوا يقولونها. فكيف يصف الشيخ رحمه الله تعالى ان كفار مكه اعلم بها من هؤلاء؟ وصفها بالدليل الخفي الذي بيناه في الامثله هؤلاء وان كانوا ينتسبون الى الاسلام ودرسوا وتعلموا ويصلون الصلاه الخمس لكنهم يشركون. فهذه المعرفه لكلمه التوحيد والتلفظ بها في حقيقته لا يفهمونها كما فهمها كفار مكه فهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمه ما عرفه جحال الكفره بل يظن ان ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. لاحظتم؟ هذا هو معنى ما ذكرناه ثم قال والحادث منهم من كفار قريش. اليس كذلك؟ الحادث من كفار زمانه من مشركي زمانه. والحادث منهم يعني ياتي شخص يقول انا ذكي ومثقف وافهم. هذا هو الحادث. ننظر ما هو مستوى هذا الحادث في الفهم. والحادث منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، لا يخلق ولا يرزق إلا الله. فيأتي هذا المشرك الذي في زمان الشيخ ويقول لا يا أخي لا تتهم أبي جهل، نحن نعلم، أنت الذي لا تعلم. أنا أقول لك الآن ما معنى كلمة التوحيد. كلمة التوحيد أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، فكيف تصفنا بالجهل؟ قلنا الآن ازددنا يقينا بأنك جاهل، الآن بهذا القول ازددنا يقينا بأنك جاهل وأجهل من الكفار، من كفار المشركين. هذا إذا كان الحادث من قولة الجحار. هذا الآن طبقة المثقفين الحجاج عنده، طبقة المثقفين، والحادث منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. فلا خير في رجل جحال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا كان هذا فهمك وأنت في هذا الزمان وتنتسب إلى الإسلام وتقول كلمة التوحيد وتصلي وتسمع الأحاديث وتقرأ القرآن، هذا هو فهمك لا إله إلا الله، فلا خير فيه. لأن أبا لهب كان يعرف كلمة التوحيد أكثر مما تعرف، فلذلك أنا أجهز منه، ما دخل في الإسلام أصلا، ما دخل في الإسلام أصلا لأنه يسحب تحتار. أما أنت فدخلت وأشرفت، أما أنت فدخلت وأشرفت، فكان في الفهم أجود منك، كان في الفهم أجود منك. فإذا لا خير فيه، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لأن أبا لهب لما طلب منه الكلمة والمشركون لما طلبت منه الكلمة حفظوا، أما هذا الذي يكون في زمان الشيخ إذا طلبت منه الكلمة قال لا إله إلا الله. فيأتي هذا المشرك الذي يطوف في القبر فيقول وحدوه، فيقول لا إله إلا الله وهو يطوف، فالكلمة لا تقرب عنده ولا تبعد، مجرد ما يسمع كلمة وحدوه نعم تلفظ بها، لكن ذلك المشرك يعرف المعنى والمدلول فلا يتلفظ، يعرف المعنى والمدلول. فهذا من أوجه المفارقات بين مشركي زمان الشيخ ومشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وسياتي ابناء الكتاب مفارقات اخرى، نترك كل مفارقه حسب الموضع. قال اذا عرفت ما ذكرت لك معرفه قلب، هذا الكلام يتصل بعضه ببعض، لعلنا نرجع الحديث ان شاء الله في درس اخر. ومبدئيا ويكتب الحالة في الدرس القادم ان شاء الله، احتمال ان شاء الله يكون هناك توقف من يوم الثلاثاء لإجازة حارضة، نعم. فإذا ما أقيم درس الفجر من يوم الثلاثاء فيعني هذا أن الإجازة يعني تبدأ من ذلك اليوم، وإن حضرنا فنبين ما تبدأ، فيكون هذا يعني معلوم لديك. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفه. الكفار يحرم بالسفرة المعنى واحد، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاجب منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يغفر الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادت فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الثانية وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخلف. الأولى الفرح، هذا كفائدتين مفعولة صرح الله لله. المقالة الثانية الثانية وأفادك الكلام إيش نصح عندكم؟ هل في كلمة الثانية؟ أحد عنده كلمة الثانية؟ يبدو يبدو الأولى الله أعلم حسب الخيار أن الأولى ثابتة أن الثانية غير مستقرة، يعني يكون عبادة فائدتين، الأولى الفرح بفضله ورحمته ثم ذكر الآية وأفادك أيضا قول عظيم هذه الثانية، لكن يبدو أن السائق أضاف الكلمة الثانية حتى تكون ثابتة، أن المعنى لا يصح إذا قال الثانية وأفادك أيضا. وأفادك أيضا القول العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يحدثها مثل ذلك، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة عندي هنا، فإنك إذا عرفت الإنسان، هل في أحد عندها هذا؟ عندي هنا فإنك إذا عرفت الإنسان، وعنده فإنك إذا عرفت أن الإنسان، الجميع عنده كلمة أن، إيش عنده؟ نفس هذه؟ لا لكن يبدو أنتم الصواب، كلمة أن كل حال يعني يبقى المعنى واحد، لكن يظهر من الأصح الذي عنده. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يذكر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقال. أحد عنده مثل هذه النقط؟ عندك مثلها؟ ما عندك نص؟ ما في سر؟ فإنك إذا عرفت الإنسان يذكر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو يظن، عندك كذا؟ وهو يظن فقط عندك يعني أعز الله. قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يذكر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قلبه. وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن، عندي هنا كما يفعل الكفار، عندك كذا صح؟ وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يقدسك من هذا وأمثاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا للكلام عن ألفاظ هذا الكتاب الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب العالم المجدد لمن درج من معالم الإسلام في القرن 12، وخلاصة ما سبق أن المؤلف رحمه الله تعالى عرف الإنسان بالتوحيد، عرف المسلم بالتوحيد عند قوله اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأشار إلى أن هذا التوحيد هو هو الذي أرسل به الرسل، فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، بعث الله سبحانه وتعالى ليجدد هذا الدين في قوم غلوا في عبادة الأصنام، تود وسوار يهود ونسر وغيره. نعم، غلوا بهؤلاء فبعثه الله سبحانه وتعالى ليجدد نعم دين الإسلام وهو التوحيد الذي أرسل به الرسل، وليفهم أيضا أولئك أن هذا التوحيد هو محض حق لله، هو محض حق لله لا ينبغي أن يشرك معه غيره، وهذا خلاف ما كان عليه الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعبدون الأصنام بزعم أنها تقربهم إلى الله زلفى. وهؤلاء أيضا يقرر المؤلف رحمه الله أن هؤلاء الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون أيضا بأن الله هو الخالق الرازق وأنه لا مدبر إلا هو، نعم يقرون بذلك، لكن ما الدليل على أنهم يقرون؟ أتى أيضا المؤلف رحمه الله تعالى بالأدلة على ذلك، قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخر الآية، ثم الآية الأخرى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله وبقية الآيات، ثم انتقل إلى نقطة أخرى قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلوا في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت كذلك أن التوحيد الذي جحدوه يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، ثم أخذ يشرح بمثل ذلك وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله إلى آخر، نعم حتى أتى إلى ما ذكرنا هنا. نعم جواب ما سبق قال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، إذن أولا أرسل الرسل بالتوحيد، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم نعم يعبدون ويصومون ويحجون نعم ويفعلون الأنساك، لكنهم مع ذلك يعبدون غير الله مع الله، يعبدون غير الله مع الله، لذلك أرسل الله سبحانه وتعالى النبي صلوات الله وسلامه عليه إليه، ولم يكن ينفعهم إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق، لأننا نعلم أنهم يقرون بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، فلو كان مجرد الإقرار بأن الله هو الرازق نعم المدبر المحرك يكفيهم لما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة ذلك كله التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم شرح أخذ يتحدث عن بقية نعم هذا الكتاب فقال فإذا عرفت أن جحال الكفار يعرفون ذلك، يعرفون معنى لا إله إلا الله، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يناقش في عصره، كثير من الناس يناقشونه، يعني ما هذه الدعوة التي تدعو إليها، وما هذا الحديث عن الكفار وعن الجاهلية وعن ما أشبه ذلك، ونحن مسلمون وفي عصر الإسلام، نعم فهو يريد أن يبين لكم ذلك، يقول فالعجب ممن يدعي الإسلام، أنتم يا هؤلاء تدعون الإسلام وتنكرون علينا، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، ونحن سبق أن قلنا أن كفار قريش علموا هذه الكلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا كلمة واحدة، فلما طلبوا ما هي هذه الكلمة قال قولوا لا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وقال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فلو كان المراد كلمة واحدة، لو كان أن المراد مجرد الكلمة هل يستعصي كفار قريش عنها؟ لا يستعصون، لو كان مجرد الكلمة أنا أقول الكلمة وينتهي الإشكال وتنتهي العداوة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يعرفون أن المراد معنى لا مجرد الكلمة، لا مجرد الكلمة بل المراد الكلمة ومعناها، المراد اللفظ والمعنى، فلذلك تركوه وقاتلوه، لذلك تركوه وقاتلوه. فيقول عجبا لكم أيها الناس كيف تحدون في ذلك وكفار قريش كانوا يعرفون معناه، فمن ذلك لم يستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد قلب لشيء من المعاني، سبق معنا هذا الكلام، والحاجب منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، الحارث ممن؟ من الذين كانوا في عصر فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، وصدق في هذا. لا خير في رجل بعد أن انتشر الإسلام وممن ينتسب إلى الإسلام، نعم، وممن عاش في أوساط المسلمين وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يعرف الأركان ولا الشروط ولا لوازم هذه الكلمة ولا فضائل هذه الكلمة. كمن كان لا يعرف وهو في دائرة الإسلام تقربنا عنه، فلا خير في رجل يحال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ثم ننطلق من هنا إكمالا لما سبق، قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب. المعرفة تنقسم إلى قسمين: معرفة مجردة تكون معرفة بالعقل، تكون معرفة بالعقل، ومعرفة، والقسم الثاني معرفة عقلية وقلبية، والإشارة إلى القلب يعني إلى البصيرة. نعم، القلب هي كل بصيرة، قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، فالقلب البصيرة، نعم، هي بصيرة القلب المراجعة، معرفة القلب يعني معرفة بصيرة. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن تعرف هذا من معرفتين. فإذا عرفت ما ذكر، قد يأتي إنسان يقول: نعم عرفتها، عرفت ما ذكر المؤلف، لكنه مجرد معرفة عقلية، يعني عرفت ما ذكره من كلام مرة، لكن القلب لم يتعلق بهذه المعرفة ولم يدقق ويعتبر في هذه المعرفة. فلذلك أراد أن يؤكد عليه ويقول: إذا عرفت ذلك معرفة قلب، يعني معرفة بصيرة، زيادة في البيان والتعريف. ولذلك الجميع أليسوا يعرفون الله؟ نعم يعرفون الله معرفة عقل، لكن هل الجميع يعرفون الله معرفة بصيرة؟ نعم، لا يلزم من ذلك. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هل المراد تعرف إلى الله في الرخاء يعني تعرف أنه موجود فقط؟ نعم، تعرف أنه الرازق خالق؟ هل هذا هو مقصود المعرفة؟ بل المعرفة أعم من هذا، هو أنك تعرف أن الله هو الخالق الرازق السميع البصير المحيي المميت. هذه المعرفة العقلية، حتى تكون معرفة قلبية أيضا بالبصيرة، تعرف أن هذا الحي هو الذي أحياك فتشكره على نعمة الإحياء، وتعرف أن المميت هو الذي يمكن أن يميت، نعم، فتشكره أيضا على نعمة الحياة والخلاص من الموت. تعلم أنه السميع فتتقيه فلا تسمع إلا ما أباح لك، وأنه أيضا يسمع كل ما يصدر منك من خير أو شر، وأنه البصير كذلك أنه يبصر ويرى ما يصدر منه، فتتقيه وتخشاه وتجتنب ما وراه الله سبحانه وتعالى مما يكرهه منه، وهكذا. إذن هذه معرفة إيه؟ معرفة قلبية. فإذا تعرفت إلى الله في الرخاء في هذه الحال، عرفت الله المعرفة الحقيقية التي تجمع بين معرفة العقل ومعرفة القلب، يعرفك حينئذ في الشدة. فإذا لمت بك الملمات أعانك الله سبحانه وتعالى وكان بجانبك وكان معك حيثما كنت. فلازم المعرفة هنا معرفة القلب ومعرفة العقل، فكل معرفة قلبية نعم يلزم منها العقل، وكل معرفة عقلية لا يلزم أن تكون قلبية. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عرفنا الشرك فيما مضى، ليس كذلك دروس الماضية، عرفنا الشرك. إذن عرفنا ذلك، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. ما هو دين الله؟ نعم، الإسلام. ما هو التوحيد؟ أول كلمة قالها المؤلف، نعم، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وعرفت ما أصلح الآن المؤلف كأنه أراد يراجع في هذا الدرس ما مضى من دروس، الآن كأنه مراجع عما مضى من دروس. وعرفت ما أصلح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. ليش جهل الناس بهذا؟ الجهل المتروك هنا متعلق بإيش؟ متعلق بالإشارة، الإشارة هنا هذا، وهو يعود إلى التوحيد. طيب، وقال: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل. هل غالب الناس كانوا على جهل في عهد من؟ في عهد الشيخ رحمه الله تعالى، هل كان غالب الناس على جهل التوحيد؟ نعم، غالب الناس كانوا على جهل. وخذوها قاعدة، خذوها قاعدة، وانتطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس لو حرفت بمؤمنين، فأكثر الناس، أكثر البشر على ضلال، هذا لا شك، أكثر البشر على ضلال. وعلى الإحصائيات، وهي كانت إحصائيات قديمة، وهي إحصائيات أيضا فيها مجاملة، على أن المسلمين نعم يبلغون 1,000,000,000، نعم 1,000,000,000 مسلم، فهم بنسبة الربع من 4,000,000,000 من البشر، 4,000,000,000 نسمة، هؤلاء سكان الأرض، هذا على إحصائيات قديمة، ومنها كما يقال 1,000,000,000 نسمة من المسلمين. هذا إذا جمعنا جميع أنواع المسلمين المنحرفين والصادقين نعم، فمع ذلك أيضا تكون نسبة الربع نسبة 3/4 لا شيء، 3/4 ليسوا، 3/4 إنما هم على الباطل. إذن كلامه هنا صحيح. بعض الناس يقول يعني هذه مبالغة، كيف يشير إلى أن غالب الناس يسألون التوحيد في عصره، لكن نقول هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا يعني بالتوحيد، أفادك فائدتين. معنى هذا أن ما عرفته مما مضى، إذا عرفت معرفة القلب وعرفت الشرك وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل وعرفت جهل أولئك بالتوحيد، يفيدك فائدتين بس، وهذا هو الحظ. حينئذ يطرح سؤال، ما الفائدة مما درسناه؟ ما هو الفائدة مما درسناه؟ قال المؤلف رحمه الله أفادك فائدتين. الأولى يعني الفائدة الأولى، الفرح بفضل الله ورحمته. ما هو فضل الله ورحمته؟ هل هو الشرك؟ هل هو الشرك الذي ذكره؟ هل هو جهل الناس التوحيد؟ نعم، الفرح بالفضل الذي هو التوحيد، الذي هو التوحيد والإسلام الدين الذي أنعم الله به على المسلمين. فنفرح نحن حينئذ أننا على التوحيد. لما سمعنا الدروس الماضية ورأينا الضلال والشرك الذي كان في عهد كفار قريش ومن بعدهم، نعم، كانت الفائدة الأولى لنا في هذا الدرس، نعم، الإحساس والفرح بفضل الله ونعمته عليه. كل واحد منا حينما يسمع الدروس الماضية يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على نعمة العقيدة، الحمد لله على نعمة الإسلام. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا شك أن الفرح مطلوب، لا شك أن الفرح مطلوب، والفرح ينقسم إلى قسمين، فرح مشمول وفرح مذموم. الفرح المشمول يكون في أمرين، إما فرح فيما شرعه الله مثل الفرح، نعم مثل الفرح في هذه نعمة الإسلام والتوحيد، وقد يكون أيضا فرح كما تفرح أنت بإسلام بدخول هذا الشخص بالإسلام، نعم، أو تفرح لأخيك المسلم فيما يرضي الله ورسوله وما شابه ذلك، هذا من الفرح المشروع، من الفرح المشروع. وقد يكون فرحا مباحا، فرحا مباحا، كما يفرح الإنسان بنجاحه في دراسته، أو يفرح الإنسان بما يجد من مال، أو يفرح الإنسان بمولود، أو ما شابه ذلك من أنواع الفرح المباح. وأما القسم الثاني فهو فرح، فهو فرح مذموم. وأما القسم الثاني فهو فرح مذموم، وقد جاء مثل هذا في قوله تعالى لما جاءتهم نعم رسلهم فرحوا بما عندهم من العلم، فكان هذا الفرح من الفرح المأموم كما سيأتي. ومنه قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لماذا؟ هل الفرح مذموم عند الله؟ كيف لا يحب الفرحين؟ لا يحب الفرحين إذا كان فرحهم نعم فيما لا يرضي الله. وقارون كان فرحه فيما لا يرضي الله، قال إنما أتيته على علم عندي. إذن هنا الفائدة الأولى أورثت أو أفادت الفرح، نعم، وهو الفرح المحمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح هنا فرح مستحب ولا واجب؟ الفرح في الدين أو مستحب؟ هل يلزم الجميع أن يفرحوا بنعمة التوحيد؟ هل هو واجب علينا جميعا أن نفرح؟ نعم واجب عليه، واجب على الجميع أن يفرحوا بنعمة التوحيد، ومن لا يفرح بنعمة التوحيد ففي توحيده شك، نعم. فالفرح بنعمة التوحيد فرح واجب. وأفادك أيضا الخوف العظيم، سبحان الله. هذا الكلام السابق أفادنا أمرين، والأمران بينهما تعارض في الظاهر، فرح وخوف. كيف الإنسان يفرح ويخاف؟ كيف الإنسان يفرح ويخاف لما مضى من كلام؟ نعم، الكلام الذي مضى كان يحتمل جانبين، كان يحتمل جانبين. الجانب الأول، نعم، الإحساس بهذه النعمة، نعمة التوحيد لله عز وجل، إفراد الله بالعباد. الإحساس بهذه النعمة كان فرح من قبلنا، نعم، والإحساس بنعمة إرسال الرسل، نعم، وتشريع الشرائع، هذا كله في حد ذاته هو نعمة، فمقابل الفرح. ما ذكر من شرك المشركين وضلال الضالين وانحراف المنحرفين هذا يورد لدينا الخوف. الخوف من ايش؟ الخوف من ان نقع فيما وقعوا فيه. هل هذا الخوف واجب ام غير واجب؟ واجب، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. نعم، فاذا لا بد ان تكره ان تعود في الكفر، ويجب على الجميع ان يكرهوا العودة في الكفر. اما اذا جاء انسان وقال الامر سيان عنده، سواء كان في الاسلام او عاد الكفر، فالامر سيان، فهذا خارج. بل لا بد لك ان تفرح بالاسلام، وفي المقابل تكره ان تعود في الكفر، تكره ان تعود في الكفر، والا كنت منافقا معلوم النفاق. وابادك ايضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، حينئذ يعظم شركك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. هنا المؤلف أشار إشارة جيدة إلى ما يتعلق بمسألة الخوف، نعم، أنك تخاف أن تعود بالكفر كما وقع أولئك فيه، وكأن الفرح والخوف، نعم، هو ما تكلم عنه أهل السنة فيما يتعلق بالخوف والرجاء، ثواب ونعمة، ويخاف ما عند الله، نعم، من عقاب وعذاب. وأحسن ما قالوا في ذلك، قالوا إن الخوف والرجاء للمسلم أو للمؤمن الصادق كجناحي الطائر، إذا فقد واحدا سقط، نعم، يهتز الطائر ويسقط، فلا بد من الخوف والرجاء، فتعبد الله، نعم، جامعا بين الأمرين، بين الخوف منه وبين رجائه، وعبادة الرحمن غاية الحب، هذا هو الرجاء. مع ذل عبده هما قطبان، وعليه ما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره في الأمر أمر رسوله لا بين الهوى والنفس والشيطان، يعني ما هو مدار الخوف والرجاء؟ هو اتباع الأمر، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما جاء به النفس والهوى والشيطان. يدعوننا رغبا ورهبا، تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، نعم، وطمع، الخوف والطمع والرغب، نعم، والرهب، كل هذا يدخل تحت مسمى الخوف والرجاء. طيب، قال فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، ما معنى هذا الكلام؟ إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، كيف عرفنا أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه مما مضى؟ هو الآن يقول عرف وذكر أشياء مضت، فما هو الذي عرفناه من أن الإنسان قد يقول كلمة، نعم، يخرجها من لسانه فيكفر بها؟ نعم، فيما سبق أنه هو الآن يقول، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر كلمة يخرجها من لسانه وقد يقول وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، عرف يحتمل كلمة لا إله إلا الله كان يقولها وهو لا يفقه معنى، لكن يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، يكفر بكلمة. على كل حال قد يكون هذا كلمة عرفت فيما مضى، فتكون إشارة، تكون إشارة إلى ما مضى من آيات، إلى ما مضى من كلام عن عما قاله المشركون حينما اتخذوا هذه الأصنام. نعم، قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، إفراد الله بالعبادة، فكيف يسجد لهذا الصنم ولو كان جاهلا؟ فإنه لا يعذر بجهل. وأما الآخرون فإنهم يقولون إن هذا لا يكفر. لماذا لا يكفر؟ قالوا لأنه جاهل، ما يعرف أنه حرام، لا يعرف أن هذا السجود محرم، ولا يعرف أن هذا السجود لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل، بل رأى الناس يسجدون لهذا فسجد كما يسجدون. فلذلك نعذره ونقول هو جاهل، ونأتي ونقول تعالى يا فلان هذا السجود لا يصلح وهو محرم، ودليل التحريم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فاتق الله. فحينئذ إذا عاند وسجد ماذا يكون؟ يصبح كافرا، لأنه حينئذ أصبح عالم. لاحظتم الفرق؟ لاحظتم الفرق؟ طيب، هذه الحقيقة مسألة مهمة يكثر الخوض فيها، فمن قائل بالعذر بالجهل، ومن قائل بعدم العذر بالجهل، ولكل في هذا دليل. ولعلي أشير في هذا إلى شيء من هذه المسألة باختصار، وإلا مسألة طويلة جدا، ولكن أشير إلى عموم هذه المسألة. أولا قبل أن أقوم في الأدلة، هناك ضوابط ينبغي أن تعرف، هناك ضوابط ينبغي أن تعرف. أولا لا بد أن نعرف جميعا أن مسألة التكفير تنقسم إلى قسمين، التكفير ينقسم إلى قسمين، تكفير عام وتكفير شخص معين. التكفير العام كأن تقول كل من سجد لصنم فهو كافر، نعم، كل من ذبح لغير الله فهو كافر، نعم، كل من أشرك أو عبد غير الله فهو كافر، هذا حكم عام، هذا حكم عام. الحكم على المعين، تكفير المعين، هو أن تقول فلان من الناس، فلان ابن فلان هذا كافر، هذا إيش؟ هذا حكم معين. ينبغي التفريق بين الحكم العام وبين الحكم على المعين. التفريق يعرف مثلا الحكم العام نقول إن السجود للصنم كفر، إن السجود للصنم كفر، إن الطواف بالقبر كفر، هذا الحكم العام، وهذا الطواف على هذا أهل السنة والجماعة. لكن جاء زيد من الناس وطاف بقبر فلان، طاف بقبر فلان، فإذا قلنا هذا زيد كافر، حينئذ أصبح تكفير إيه؟ تكفير معين. أما التكفير العام فهذا معروف عند أهل السنة والجماعة ولا خلاف فيه. أما التكفير المعين فلا ينبغي أن يكفر المعين إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. من الشروط أن يكون عالم أن هذا الأمر محرم، أن هذا الأمر محرم، وأن مرتكبه يكفر. وكذلك لا بد أن يكون بكامل قواه، يعني غير مفرح، قد يؤتى الإنسان ويفرح، إما أن يشار إليه بالسلاح، إما أن تسجد، وإما أن تقتل، نعم، إما أن كما قالوا لعمار بن ياسر، إما أن تعلي هبل وتسب محمد أو تكفر. معروف أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وإعلاء هبل كفر، نعم، فسب النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك عذر. لماذا؟ لأنه أكره بهذا. والإكراه لا بد أن يكون إكراها ملجئا، لأن الإكراه عند الأصوليين ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ هو أنك لا بد أن تقصر على هذا الفعل القصد. مثلا جاء إنسان الآن ومسك بيد أخيه ولواها هكذا بقوة حتى فقد إحساسه، وقال له أعطني مثلا هذا المال، لو يريد الآن ليس إكراها؟ نعم، الإكراه هذا هل هو ملجئ بأن يعطيه المال أو غير ملجئ؟ ملجئ، خلاص ما يملك شيء، ما عاد أصبح يملك شيء، تجد تلقائيا يدخل يده في جيبه فيخرج هذا المال مما يجد من الألم والإكراه. لكن لو جاءه وقال يا فلان أعطني المال وإلا سأضربك، هذا إكراه أليس كذلك؟ لكن هل هذا الإكراه ملجئ إلى أن يعطيه؟ غير ملجئ، لا بد حتى يفعل هذا الفعل ويعرف أنه ألجاه إلى هذا. فكذلك السجود، لو جاء إنسان مثلا أراد أن يمر من طريق يخرج من هذا الباب، فجاء شخص قال ما تمر من هنا حتى تسجد لي، مع إمكان أن يذهب من طريق آخر ويخرج مع هذا الباب، هو لأن مكره أنه لا يمر من هذا الطريق إلا بسجود، لكن هل هو إكراه ملجئ؟ غير موجه لأنه يمكن أن يتقيه أو يفعل ذلك. على كل حال المهم هذا في التفكير الإكراه وهذا بابه في الأصول، لكن الشاهد أن يكون الإكراه ملجئا. إذا لابد من معرفة هذه الضوابط، الفرق بين التكفير العام والتكفير وتكفير المعين أو تكفير الخاص. وأيضا لابد أن يعرف ضابط التحذير من التكفير، وأن التكفير أمر خطير صح كما سبق معنا في موضوع التكفير في حائية من أبي داود، وأنه يترتب عليه مفاسد عظيم، يترتب على التكفير مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله. نعم مفاسد عظيمة جدا. فقط يكفي أن نعرف هذه المفاسد، أنك بمجرد أن تقول فلان كافر ماذا يلزم من الأمور المشاهدة؟ يلزم منها أن يخرج من الحرم مباشرة من مكة. لماذا؟ لأن الكافر لا يدخل مكة. يلزم منه أن تطلق منه زوجته لأنه أصبح كافر. يلزم منه أنه إذا مات لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلمين. يلزم منه أن لا يرث ولا يورث. نعم يلزم منه أن يقتل. لماذا؟ لأنه مرتد. لاحظتم هذه اللوازم؟ لاحظتم صعوبة الكلمة إذا نطق بها الإنسان؟ تترتب عليه هذه الأمور كلها. فلذلك ينبغي التحفظ والتأني، وأن لا يكفر إنسان إلا إذا توفر فيه شروط وانتفت عنه الموانع، وإلا وقع الناس حينئذ في أمر خطير. وللأسف يعني قد يوجد في هذه العصور من يكون التكفير عنده من أسهل الأمور، يكون التكفير عنده من أسهل الأمور، بل تجده يكفر الأعيان ويتوقف فيما يتعلق بالتيمم أو فيما يتعلق بالغسل أو ما يتعلق بالوضوء. يقول والله أنا متوقف، هل يجوز تنكيس الوضوء أو لا يجوز؟ أو أنا متوقف حاشا لله أن أفتي هل صلاة الوداع لمن تركه وجب عليه دم أو لا يجب عليه دم؟ أنا متوقف. يعني مسألة بسيطة، كون يجب دم أو لا يجب كلها 300 ريال نعم في ذبيحة إذا أخطأت. لكن في التكفير ترتب على فاسد عظيمة. هذا إذا كان في شخص من أرض الناس يعني مضمور لا يعرف، فكيف إذا كان في أعلى منه، في عابد، في صالح، في عالم، نعم في حافظ؟ نعم تشتد الأمور. كل ما كان اشتدت مسؤولية الإنسان اشتدت أكثر في نطاق مسؤوليته. فالإنسان العادي هذا حاله، العالم يزداد عليه بأشد من هذا، والحافظ يزداد عليه بأشد من هذا، غير أنه لا يصلى ولا يكفر ولا كذا. يشتد منك إذا كفرت نعم يلزم منه أنك لا تسمع ولا تطيع، وأن كل من في سمعه وطاعته فهم على ضلال، تكون حكمت على الأمة بضلال وانحدار، وأنت لا تملك من العلم نعم ما يخولك في أن تفتي بالطلاق، هل يقع بالثلاث واحدة أم تقع ثلاثة؟ لاحظتم خطورة الألد الكثير. طيب قلنا اختلف أهل العلم في العذر بالجهل نعم على قولين. القول الأول قالوا إن الإنسان المسلم إذا فعل فعلا مكفرا فإنه يعذر بالجهل، وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم نعم وابن حزم والشوكاني وغيره من المحققين، أشاروا إلى أن الإنسان إذا فعل مكفرا فإنه يعذر بالجهل. فإنه يعذر بالجهل. وبعض الإشارات أيضا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشير أيضا إلى العذر بالجهل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب هؤلاء لهم أدلة، لا يمكن أن يتكلموا في مسألة بدون أدلة، لهم أدلة على ما ذهبوا إليه، وهي مجموعة من الآيات والأحاديث تشير إلى بعضها. أولا الآيات منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهم من هذه الآية أن الله لا يعذب أحدا من الناس من البشر حتى يبعث الرسول، والمراد بعثة الرسول إيش؟ إقامة الحجة. ولذلك قد يبعث الرسول لكن لا يصح به فلان، ويكون حينئذ ليس المراد مجرد البعثة وإنما المراد قيام حجة، إنما المراد قيام حجة. وفهمنا هذا لماذا؟ لأن الرسل إذا بعثوا فهم يقيمون الحجة ولا شك ويبلغون عن الله، لا يفكرون في ذلك. منها أيضا قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلى آخر آية. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. الآية ما هو الشاهد من هذه الآية؟ ما هو الشاهد؟ هل أحد يعرف؟ طيب إذا نزلت المائدة هو الشاهد فيها على مسألة العذر بالجهل أو عدم العذر؟ نعم. هل يستطيع؟ هل يستطيع؟ قالوا هل يستطيع ربنا ربك أن ينزل عليه؟ أنتم الآن حينما تسألون هل يستطيع ربنا أن ينزل مائدة؟ نعم. يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. والذي يقول لا يستطيع مسلم ولا كافر؟ من قال إن الله لا يستطيع أن ينزل مائدة الآن مسلم ولا كافر؟ كافر. نعم نعم يكون كافرا، يكون كافرا لأنه أنكر قدرة الله. الله على كل شيء قدير، لا يمكن في أمر الأمور تقول هل يستطيع الله أن يفعل ذلك، لأن الله قادر على كل شيء. الله قادر على كل شيء. طيب هؤلاء هل أنكروا القدرة؟ هل أنكروها؟ نعم. فلا يكون إنكار صريح، لكنهم شكوا فيها أكيد، لأنهم قالوا هل يستطيع؟ لأن الإنكار هو أن يقال إيش؟ لا يستطيع ربه، هذا هو الإنكار. لكن هنا كأنهم شكوا، يعني شكوا مائدة يعني بسبب الضعف، قالوا كيف مائدة بسرعة في وقت يعني بسيط تنزل أمامنا وكذا، يعني هل يستطيع الله ذلك؟ فكان الرسل بقدرة الله نعم إيمانهم به إيمان ضعيف، وقع الشك، وقع الشك. طيب الشاهد من هذه الآية إذ قال الحواريون، من هم الحواريون؟ هم أصحاب عيسى، هم أصحاب عيسى يعني المؤمنون الصادقون من أصحاب عيسى. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهم هنا أخطأوا أليس كذلك، وشكوا في قدرة الله. والشك في قدرة الله ما حكمها؟ كفر. من شك في قدرة الله فهو كافر، لأنه ينبغي على الجميع أن يؤمنوا إيمانا كاملا بأن الله على كل شيء قدير، وأنه لو شاء أماد كل من في هذا المكان في لحظة واحدة، نعم، وترك هذا المكان صاعا صفا لا ترى فيها عوجا ولا أمرا. نعم، كل شيء يمكن أن يفعله الله، وينبغي أن نؤمن، أن نؤمن بذلك، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله على كل شيء قدير. هم هنا شكوا، هم هنا شكوا، يعني كان عندهم والله ما ندري هل يستطيع أو لا يستطيع. مجرد الشك هنا يعد كفر، لأنك ينبغي أن تؤمن إيمانا صادقا كاملا بأنه على كل شيء قدير. طيب هؤلاء الحواريون لما شكوا وشكوا كفر، هل كفروا هنا؟ ما كفروا، ما كفروا، لكنهم وبخوا. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فوضحهم هنا على مقولتهم، فوضحهم هنا على مقولتهم. حتى في آخر الآيات فمن يكفر بعد منكم فإن يعذب عذابا. الشاهد أنهم هنا شكوا في قدرة الله، لكنهم عذروا بسبب الجهل، لأنهم لو كانوا عالمين نعم ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا هذا الكلام، لأن الحواريين ينزهون عن أن يتعمدوا الكفر أو يقصدوا أو يقصدون الكفر، نعم ينزهون عن أن يتعمدوا أو يقصدوا. فإذا هنا عذروا، هذا دليل على أنهم عذروا وأن الإنسان معذر بعلم. طيب من الأدلة أيضا قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. المعنى أي لا يضل أحدا حتى تقوم عليه الحجة، لا يضل أحدا حتى تقوم عليه الحجة. من الآيات كذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. مفهوم الآية أن من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين نعم من قبل أن يتبين له ذلك لأنه لا يشمل الحكم، لاحظتم، لأن الحكم فيه منطوق وفيه مفهوم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ايش مفهوم الآية؟ هذا منطوقة، مفهومها إذا كان من قبل أن يتبين له الهدى فهل هو في النار؟ نعم. هنا نقول مفهوم الآية أنه ليس في النار، إذا مفهومها أن من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من قبل أن يتبين له الهدى فإنه يعذر، فإنه يعذر. من الأدلة أيضا قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهنا اشترطوا الرسالة، لأن الرسالة فيها إقامة الحجة والبيان، إقامة الحجة والبيان، وأنهم بدون الرسالة، بدون الرسالة يعذرون. طيب ومنها أيضا قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. منها قوله تعالى أيضا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. إذن أرسل الرسل لماذا؟ لئلا يقول الناس ما جاءنا من بشير ولا نذير، لأنهم إذا قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير حينئذ لم تقم حجة فيعذرون، حينئذ لم تقم حجة فيعذرون. لاحظتم الآن هذه آيات تدل بها على أن الإنسان يعذر بجهله. منها قالوا تعالى أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قالوا أيضا النسيان والخطأ يدخل في جميع الأمور، سواء كان في الأصول في أبواب الاعتقاد أو كان في أبواب الفروع فهو يشمل الجميع. طيب أيضا استدل هؤلاء بأحاديث ما رأيكم فيطول عرض الأحاديث تقريبا 7 أحاديث، كل أحاديث عن عجوبة، فهل نكمل وينقطع الدرس من الطرف الإعادة أو نرجع للدرس القادم إن شاء الله؟ يعني الموضوع مهم لعلنا نترك البقية في الدرس القادم حتى لا يفوت علينا. والدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد الفجر الأصول، وبعد المغرب إن شاء الله كشف الشبهات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هنا حلفت زوجتي بأن لا أشرب بيبسي فشربته ناسيا، فما الحكم في ذلك؟ على زوجتك كفارة يمين، ما حكم العمرة وهل يجوز الإتيان بعمرة ثانية للمسجد التميم؟ العمرة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم هي واجبة في العمر مرة، وقال بعضهم هي مستحبة، والصواب أنها واجبة، أن العمرة واجبة لأدلة، منها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم